بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة: كن ورعًا. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقلل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا فيه أن العبد لا يقوم بالعبادة على وجهها الحقيقي إلا بالورع. كن ورعا تكن أعبد الناس. والورع كما قال إبراهيم بن أدهم، الورع أن تترك كل شبهة. وقال يونس بن عبيد: الورع أن تخرج من كل شبهة، وأن تراقب نفسك في كل طرفة عين. ويجمع هذا قول الحسن رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويلخصه أيضا حديث آخر: الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وتوضيحه ما ثبت في الصحيح البخاري ومسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين. الحلال حاله للناس بين، كأكل الخبز وشرب الماء ونحو ذلك، والحرام بين، كأكل الربا والزنا والسرقة. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن المشتبهات أكثر الناس يجهل حكمها، ولكن يعلمها قليل من العلماء، لا تلتبس عليهم، يعرفون هل هي من صنف الحلال أم من صنف الحرام. إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حفظ دينه من النقص، وحفظ عرضه من الطعن فيه، لأن من أتى مواطن السوء يتهم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذلك أن الذي واقع الشبهات، فالشبهات منها حلال ومنها حرام، فإذا خلط وأتى بالشبهات لا شك أنه سيأتي الحرام، لأن من الشبه حرام، أو أنه يستسهل الشبهات حتى يقع في الحرام الصريح، قولان للعلماء. فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، راعي يرعى على حول مكان محمي من الأعشاب في عشب، لا شك أنه ستشذ الواحدة والثانية والثالثة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد استنبط العلماء من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا فلا يأتي الشبهات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه دلالة أن التنزه عن الشبهات وإتيان الحلال سبيل صلاح القلب، وأن إتيان الشبه إفساد للقلب، وأن القلب هو سيد الجوارح، وأن على الإنسان أن يسعى دائما في إصلاح قلبه، وأن لا يرد عليه الشبه حتى لا يمرض. والشبه ليس في المطاعم فقط، في أبواب الدين كلها. ثبت في الصحيح أن رجلا تزوج امرأة فجاءتهم عجوز سوداء حبشية تقول إني قد أرضعتكما، فقال لها ما أخبرتني ولم تذكري قبل ذلك. فركب ناقته حتى أتى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة، فقالت امرأة إني قد أرضعتكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، شبه دعها عنك. فسلامة القلوب في ترك الشبه، وكان السلف أحرص ما يكونون على هذا. ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان لأبي بكر غلام يأتي له بالخراج، أي جعله يعمل ثم يأتي بجزء من عمله، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما فأكل منه أبو بكر ثم قال له أتدري هذا الذي أكلت منه؟ قال ما هو؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، ولكني خدعته فهذا الذي فلقيني فأعطاني به، فذاك الذي أكلت منه. فأدخل الصديق يده في فمه فاستقاء كل ما في بطنه. وقد قال المسيرين أبو بكر أول من استقاء ما في بطنه من الشبهات. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل ما يأتي به الكاهن، بل قالت عائشة رضي الله عنها لما حضر أبي، أي حضرت الوفاة، دعاني فقال يا بني إني قد كنت قد أعطيتك التمر الذي في خيبر ولم تأخذيه، أي لم تستلميه بعد، فأحب أن ترديه علي. قالت فبكيت وقلت والله يا أبتي لو كان خيبر ذهبا لرددته عليك. فقال يا بني إنه في كتاب الله، إني كنت أجر رجل في قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة أخذت من بيت المال ما يسدني، يعني الآن حضرت الوفاة وابنته لم تستلم المال وخلافته عن المسلمين يوشك أن تسقط بوفاته رضي الله عنه وأرضاه، فلا يحق له. ويا بني هذه عباءة قطوانية وحلاب أي إناء يحلى فيه، وعبد. فإذا أنا مت فأسرعي بها إلى ابن الخطاب، وهذه ثيابي فكفنوني بها. قال: فبكيت فقلت: يا رسول الله، يا أبتي، أين نحن من ذاك؟ يعني نحن سنكفنك، لماذا تكفن نفسك في ثوب؟ فقال: رحمك الله يا بنية، إنما هو للمهل، القبر لا يحتاج إلى تزيين، فترة إمهال، ثم العبد يلقى ربه بعمله ليس بثيابه. قالت: فلما قبض بعثت بآنيته وعبده وحلابه إلى إلى عمر، فقال: رحم الله أباك، أراد أن لا يترك بعده لأحد مقالة. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر قال: فرض عمر للمهاجرين الأولين 4,000 أي في السنة، وفرض لابن عمر 3,500. فقيل له: إن ابن عمر من المهاجرين، ولكن ابنه، والأصل أن الإنسان يحابي ابنه أكثر من غيره. فقال: إنه هاجر به أبواه، وليس من هاجر به أبواه كمن هاجر هو بنفسه، فتورع فأنقص حق ولده. وعلى هذا درج السلف. يقول في السير أن زكريا بن عدي استخلف على قرية في الشهر 30 درهما، فلما جاء الشهر رجع فقال: إن الأجرة التي أعطيتموني أكثر من العمل، فرد العمل على أصحابه. وابن المبارك قال: استعرت قلما وأنا بالشام، فذهبت لأرده فنسيت، فأتيت مرو فإذا هو في خرجي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. واشترى مرة سمنا 40,000 درهم، ثم وجد في زق منها فأرة، فشك: هل هذه الفأرة دخلت في هذا الزق من المعصرة، أم أنها دخلت فيه بعد ذلك؟ فسكب كل الزيت وتحمل الدين. وابن أبي عاصم قال: لما كان من أمر العلوية في البصرة ما كان، ذهبت كتبي، فكتبت عن ظهر قلب 50,000 حديث. كنت آتي إلى حانوت أي دكان، فكنت أكتب على ضوء سراجه، فلما انتهيت تذكرت أني لم أستأذن، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانية. وكان من السلف لا يشتري طعامه من دكان واحد ولا ممن يعرفه، يقول: أخشى أن يحابوني في ديني. وكان يقولون: كان السلف يتعلمون الورع كما تتعلمون الكلام. فالعبادة لا تستقيم إلا مع الورع، فكل ما شككت فيه وحز في نفسك وسألت ولم تسترح دعه ولا تقترب منه، اجعل هذا ميزان في قلبك، كن ورعا تكن أعبد الناس. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الورع والتقوى. فالعبد لا يصل إلى درجة المتقي حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.